عندي 5 لاءات سجلوها عندكم، لا لترك الصلاة، لا للتلاعب بالصلاة، لا لتأخير الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تعرفون ما هو العهد؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نتفق اليوم لا لترك الصلاة، فعلينا نتعاهد ونتواعد على المحافظة على الصلوات الخمس أمام طوفان العولمة. يا إخوة، ليس في العالم أمة الآن تدعو إلى الله إلا أمة الإسلام، ليس هناك أمة وسطية شاهدة مبتلى مجاهدة مهتدية إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس في العالم دين إلا ديننا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهيا إلى المساجد، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. فشكرا لمن صلى، شكرا لمن سجد، سلام عليكم في الخالدين. لا لجلساء السوء، عندنا استراحات ومزارع وجلسات تهدد أمننا وإيماننا وعقيدتنا وفكرنا ورسالتنا. لا للخلوات غير الشرعية، لا للإفساد الدين، لا للتعرض للقيم وللسخرية بالإسلام والشريعة، قاطعوها، بل أنكروا عليها بالسبل الشرعية، بل قولوا لا لكل فارغ وكل زنديق وكل ملحد. نحن هذه بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، ليست بلاد ماركوس ولا هرتزل ولا عبد الله بن أبي بن سلول، هذه بلاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرضاهم. فقولوا لا لكل مستهزئ ساخر. الثالث، لا للتكاسل، لا للوهن، لا لكلمة سوف. بالله عليكم، ماذا أنتجت كلمة سوف للشباب الباطل الآن العاطل الذي أخفق في الدراسة؟ أما أطاع سوف؟ الذي عق والديه ويتسكع في الشوارع أليس وراء سوف؟ الذي أخذ السجارة يقلب في القنوات ومتبطح على بطن يقلب القنوات، فإذا حدثته وشوف هذا الناجح اللامع قال كلنا أبناء 9 أشهر، ما شاء الله عليك يا الخروف الهرفي، مش بعد ما يملأ بطنه من المثلوثة والكبسة ويجي يسهر ويقلب القنوات ولعب البلوت والورقة وقصة الشعر، يقول هذا نجم لامع في الهندسة في, في, في, في الدين في التفسير في حفظ القرآن في العمل الخيري، قال كلنا أبناء 9 أشهر. هذه كلمة تقال، يعني ترمي علينا كلام، الدربي علينا كلام، تحرقنا بهذه الكلمة. أبناء 9 أشهر، فرعون ابن 9 أشهر، عمر بن الخطاب أبناء 9 أشهر، هتلر ابن 9 أشهر. هل الحمل النسبي 9 أشهر هل هو الذي يساوي بين الرجال؟ لا، حتى الفسل والفاجر والحقير ابن 9 أشهر، وخالد بن الوليد وحاتم الطائي وطارق بن زياد وابن تيمية وابن خلدون وابن رشد ابن 9 أشهر. أرجوكم احذفوا هذا الكلمة من القاموس. لا، لسنا بابن 9 أشهر، 9 أشهر في الحمل فقط، أما في المجد فنحن أبناء المسجد والقرآن والهمة والأقدام والمبادرة. اتركوا سوف، من زرع سوف شجرة سوف أنتجت له شجرة العلة فيها غصون ليتا لها ثمر الحسرة والندامة، حتى إن الله عير أعداء فقال ذرهم يأكلوا ويلعبوا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون، لأنهم استخدموا سوف الخاطئة. أرجوك لا تسوف، من الآن نبادر أيها الإخوة الكرام. إخوتي تفاءلوا، كان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. لا تصدقوا الذين يهددون بالكلمات كلمات الهزامية في المجالس، أرجو من أهل الهزام ينصرفوا عنا، لا تهبطوا هممنا، لا تسحقوا عزائمنا، لا تخذلوا صفوفنا. يقولون هذه بطالة اجتاحنا والفقر يأتي علينا والمرض قادم، ويقولون العالم الآن متكالب علينا والأمة الإسلامية مستهدفة وسوف تأتينا موجة الحادية تأخذ الأخضر واليابس، وإسرائيل قادمة والغرب قادم، بل الإسلام قادم ونحن قادمون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نحن قادمون بإذن الله، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعتصم بالله لأن عندنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أبدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله، خذها معك يوم الزهاء وقت الذهاب جنة الفردوس وين أنت يا طلابها. عندنا الزاد. أسألكم بالله، أسألكم بالله، هل عندنا أشرف من لا إله إلا الله؟ هل أنت رأيت أن عندك جملة أو عندك كنز أو عندك شيء أو مال أو نسب أو حسب؟ عندنا لا إله إلا الله. ترى رأيتنا الخضرة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كتب فيها اسم قبيلة، اسم أسرة، اسم بلدة، اسم قرية، اسم محافظة؟ نحن خدام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، المبادرة أن تسبق الناس. في صحيح مسلم، أو سأوقفكم أمام هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد اجتمعوا: من عاد منكم مريضا هذا اليوم؟ طبعا ليس هذا في كتم العمل، لأن بعضكم يقول كيف أبو بكر يقول أنا، أليس هذا إظهار العمل؟ قال أهل العلم إنما قال أبو بكر أنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، والواجب طاعته صلى الله عليه وسلم، وما دام سأل صلى الله عليه وسلم الصحابة فالواجب عليهم يقول واحد نعم أنا فعلت ذلك. قال من عاد منكم مريضا اليوم؟ فسكت. قال أبو بكر أنا. شوف المبادرة في الأول. قال من شيع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح صائما؟ قال أنا. قال من تصدق اليوم بصدق؟ قال أنا. قال ما اجتمعت في يوم في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. أنا أريد الهمة. اسأل نفسك الآن، أين صليت الفجر؟ في البيت أو في المسجد؟ في أي صف؟ صف الأول أو الثاني؟ هل قرأت شيء من القرآن اليوم؟ كم سبحت؟ هل حافظت على أذكار الصباح والمساء؟ هل قبلت؟